قال وضرب. ضرب وين الضمير؟ مستتر. مستتر لمن ضرب؟ للواحد الغائب. للواحد الغائب. انتهى الوقت. يعني واصحابي اجمعين. هل يكون الفعل فاعلا؟ لا يكون الفعل فاعلا. من اين ناخذه من كلام المؤلف؟ هو الاسم. هو الاسم بس يكفي. اذن لا يكون الفعل فاعلا. طيب الحرف من اين تاخذ من كلام المؤلف؟ هو الاسم. طيب هل يمكن ان يكون الفاعل منصوبا؟ لأن المؤلف يقول أنا مرفوع، إذا لا يكون منصوبا. طيب هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ أخ اسمك؟ نعم. هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل؟ من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ المرفوع قبله فعله. أحسنت. طيب ما تقول يا بخاري في رجل أخبرنا عن قيام زيد فقال قام زيد؟ قام زيد أخبرنا زيد قائم فقال قام زيد. ها ايش خطا وش الصواب؟ قام زيد. ما الذي ادراك ان قام زيد خطا وقام زيد صواب؟ ها لا قام ممكن قام خلنا الليل من حروف الجر. ها؟ طيب ما عندك إلا التعليل فقط؟ أحسنت. لأن زيدا فاعل والفاعل لابد أن يكون مرفوعا. طيب الفاعل ينقسم على كلام المؤلف إلى هنا. طيب هنا كيف وش فاعل ينقسم الى سبعه؟ نعم حمد. الى قسمين ظاهر ومضمر. طيب فالظاهر ظاهر، المضمر قولك ضربت وضربت وضربنا ضربت. طيب يا إيك ما دام قلت نحو قولك يكفي. طيب ضربت لمن؟ أنت ضربت متكلم وضربت ضربت أنت. إذن المتكلم له ضم وفتح، يعني ضربت أنا وضربت أنا. ضربت المخاطب. ضربت المخاطب. وضربت المخاطبة. تمام. نعرب الآن، نأخذ إعراب من أظن الأول. نرجع الأول كملنا الأول في الرجوع. ثم الوقف في الصف الأول، يعني واقف على آخر الصف الأول. إيه زين. يلا يلا أجل أجل أنت. قام عرفت

هي المعروفة. إذا كان المضارع ماضيها أربعة أحرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى لو المفعول له للفاعل، مثل أكرم يكرم. نعم، ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، المتاع سرق صيغة معلم يسمى فاعله ومبني على الفتحة بالماضي، صيغة المال ومعلم يسمى فاعله. المتاع المتاع المتاع نائب الفاعل، مرفوع لفظا نائب الفاعل لأنه لم يسمى فاعل. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم، بالضم الظاهر. طيب مفرد. طيب ضربت، ضرب فعل ماضي مبني، ضرب فعل ماضي، فعل ماضي لما لم يسم فاعله، مبني لما لم، فعل مبني لما لم يسم فاعله. نعم، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم، والتاء الفاعل مبني على الضم في المحرك. طيب ضرب، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وأن ضمير ما في هنا ضرب الألف. نعم، ضمير رفع متحرك وهنا الفاعل. كيف؟ ضمير رفع متحرك وهنا هو متحرك. إذن الألف مبني مبني على السكون في محل محل رفع. طيب ضرب رجلا، ضرب في الماضي مبني على الفتح تصنيف ضمير الرفع المتحرك. نعم كذا، ضرب فعل ماضي، ضرب ضرب فعل ماضي ما لم يسمى فاعل. نعم، مبني على الفتح. لماذا؟ اتصال بضمير الرفع المتحرك، اتصال بضمير الرفع المتحرك، وهو يتصل بضمير الرفع المتحرك يبني على الفتح. اي نعم، على السكون. هذا ضرب، ضرب بالالف، بالالف. طيب والالف على الفتح، ولكن الفاعل مبني على ايه؟ ضرب، وش اخر الفعل؟ اخر الفعل، الحرف اللي هو اخر الفعل ما هو؟ فتحه. لا، هذه الحركه، لكن الحرف اللي هو اخر الفعل الف، اللي اخر الفعل هذا كيف؟ ضوء، راد راء فتحه، راد راء الباء عليها فتحه. إيه، وش أخذ الفعل من الحروف؟ الحروف الألف، الألباء، ألباء. زين، ألباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب مفتوحة، مفتوحة. إذن أعرف ضرب في الماضي مبني لما لم يسمى فاعل. طيب والألف كم؟ علامة التثنية. طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والألف والألف ضمير متصل مبني على السكون. نعم، في محل، في محل رفع نافع. في محل رفع نافع. فالآن الفعل مبني على الفتح، اتصاله بالألف ولا وش؟ كيف؟ الفعل ضرب مبني على الفتح. أين؟ اتصاله بالألف؟ لا، لأنه مبني للمجهول، لمن إيمان المسمى فعل. طيب ضرب مبني للفاعل، الفعل الآن مبني على الفتح، اتصاله بالألف؟ لا. نعم، إذا بني إلى لم يسمى فاعلا يضم أوله ويفتح ما قبل آخر ويكسر ما قبل آخر. دعني من قبل آخر، الآن الآخر هي الآخر مفتوح. ليش؟ لماذا؟ قالها بضمير التثنية.

بالمبتدا وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. انتم قائمون هذا الجمع المذكر السالم. نقول في اعراب انتم ما قلنا في اعراب انتما ان ضمير منفصل بيسكن في محل رفع مبتدا والتعب خطاب والميم علامه الجمع وقائمون خبر المبتدا مرفوع في المبتدا وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره. نعم علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم والنون عوض الثاني في الاسم المفرد. طيب انتم قائمون انتن قائمتان انتن قائمتان قائمات جمع نسوة. طيب ان ضمير منفصل مبياس تكون في محل رفع مبتدا والتحر خطاب والنون علامة جمع النسوة قائمات خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلم رفع ضمة ظاهرة في آخره. هو قائم ألها ضمير رفع منفصل مبيع السكون في محل على الضم في محل رفع كل جميع. طيب هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا قائم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعن رفعه ضمه ظاهره في اخره. هي قائمه يقول هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا وقائمه خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعن رفعه ضمه ظاهره في اخره. هما قائمتان يعني هما تصغر المؤنث والمذكر فنقول هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا وقائمان ايش خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعن رفع الالف نيابة عن ضمه لانه مثنى ونقول في قائمتهما قائمتان كما قلنا فيهما قائمان. طيب هم قائمون هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلم رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ثاني. هن قائمتان قائمات متأكدون؟ طيب هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا وقائمات خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمه ظاهره في اخره. طيب الخلاصه تعريف المبتدا تعريف الخبر اقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند اليه. اقسام المبتدا ظاهر ومضمر فالظاهر زيد قائم وعمرو جالس وما اشبهها والمضمر 12 هو انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن وهن والله اعلم.